بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا واقفين عند موضوع كبير عنوان في الوسط اسمه هل ولادة الله إرادية؟ وده مفروض كانت من أكبر حجج الأريوسيين على الأرثوذكس، وإجابة كيرولوس عليها إجابة واهية جدا جدا جدا. الأريوسيين قالوا إذا كان الله ولد ابنا فهل ولد هذا الابن بإرادته ولا بغير إرادته؟ ما ينفعش تقول بغير إرادته، لأن لو بغير إرادته يبقى في كائن إرادته نافذة على إرادة الله، وهو القاهر له والمسيطر والأعلى وكذا وكذا وكذا، فما ينفعش تقول إن الله ولد ابنا بغير إرادته. ولو قلت إن الله ولد ابنا بإرادته يبقى الإرادة تسبق فعل الولادة، يبقى هو ما كانش أزلي مع الله، لأن إرادة الله سبقت وجوده أصلا، وعندما أراد أصبح له وجود، فولد وكان عدما من قبل، فيبقى الولادة دي مقابلها الخلق، إن عندما أراد الله عز وجل أن يخلق خلق، وهو خلق الخلق بإرادته. وبرضه بنفس الطريقة يبقى الله ولد ابنا ولده بإرادته، فيبقى قبل وجود الابن إرادة الله أن يلد هذا الابن، وما كانش موجود قبل كده وبقى موجود. أنا مش هسبق الأحداث وأقول رد كيرلس كان إيه، لكن هو له رد فلسفي ورد كتابي، والرد الكتابي ده ما علينا، احنا هنبقى نناقشه يعني. المهم العنوان بتاع الفقرة إرادة الآب سبقت عملية الولادة. فاحنا بنقرأ في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 128 و129، إرميا بيقول يجب أن تعرف أنهم يسألون، وذلك لأن أفكارهم دائما لاذعة، لاذعة تلسع يعني، أفكار كده غريبة أو قوية أو أيا كان المقصود إيه من لاذعة. السؤال هو هل الآب ولد الابن بإرادته أم بغير إرادته؟ راح كيرلس قال إني سأصر جدا إذا علمت إلى أين ستقودنا هذه الاختراعات. أنا بقى مش يعني هو اللي يسأل السؤال ده يبقى مبتدع يعني، بس مش دي القضية. هي أنا بحاول أستفسر يعني، كيرولوس كان بيحاول يخلي لكتابه نوع من أنواع الدراما أو السيناريو أو يعني، ما علينا. هو بيحط السؤال كده عاوز يقول طيب السؤال ده نتيجته إيه؟ قبل ما أجاوب قول لي كده نتيجة السؤال ده إيه؟ فإرميا بيقول إنهم سوف يقولون أو يضيفون الآتي، ده بقى على حسب إجابتك، لو جاوبت تنتن يا تنتن كده أهو. إذا لم تكن الولادة بإرادة الآب إذن الآب ولد رغما عنه، أي أن آخر قد أرغمه على الولادة. ولنقلها بصراحة فإنه قد ولد مضطرا، أو أنه فوجئ بحدث لم يكن يتوقعه، أو حدث رغم إرادته، يعني أيا كانت التفاصيل يعني، يبقى كده الأب مش إله حقيقي مستحق العباد، ما دام حاجة حصلت غصب عنه أو إرادة مخالفة لإرادته أو نفذت عليه أو أيا كان، ما ينفعش ده يكون تصورنا عن الإله الحقيقي. يبقى ما ينفعش تقول إن الأب ولد الابن بغير إرادته. وما داموا قد وصلوا بفكرهم إلى كلام بلا معنى، فسوف يجعلونك مضطرا أن تؤكد وتعترف بأن الابن لم يولد رغم إرادة الآب. يعني أنت ما دام خلاص احنا عرفنا السكة دي، الآب ولد بغير إرادته، لا ما ينفعش تقول كده، يبقى أنت هتضطر تقول إن الآب ولد بإرادته. ومن ثم يغالون قائلين إذا كان الآب قد ولد الابن بإرادته فمعنى ذلك أن إرادة الآب سبقت عملية الولادة. يبقى في لحظة من اللحظات الابن ده ما كانش موجود، عندما أراد الله بعد كده بقى موجود. الفكرة أنا هقولها في نقطة صغيرة من خلال رد كيرولوس كتفنيد لرد كيرولوس. الأساس كله في الاعتراف بإن هل الولادة فعل إلهي ولا صفة ذاتية لله بالنسبة لاعتقاد المسيحيين. المشكلة بقى إن المسيحي مش هيقدر يقول إن الولادة فعل إلهي لأن كل الأفعال مرتبطة بالإرادة. كل الأفعال الإلهية مرتبطة بالإرادة، لكن في صفات ذاتية غير مرتبطة بالإرادة. يعني لو احنا قلنا سؤال الله عز وجل حي، هل الله حي بإرادته أو بغير إرادته؟ لو افرض حد سأل السؤال ده، الله عز وجل حي، هل الله حي بإرادته أو بغير إرادته؟ لو قلت انه حي بإرادته يبقى تسبق الحياة الإرادة، يبقى في وقت من الأوقات ما كانش الله حي والعياذ بالله، ده كفر. طب لو هو حي بغير إرادته يبقى كذا كذا. يبقى الإجابة في الآخر بنقول إيه؟ إن صفة الحياة غير متعلقة أصلا بالإرادة، هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال، هي في الله عز وجل منذ الأزل. فيبقى في صفات غير مرتبطة بالإرادة، زي الحياة، زي العلم، زي القدرة، وهكذا. دي اللي بيسموها العلماء في العقيدة، ان بيقسموا الصفات لصفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية دي غير مرتبطة بالإرادة، زي العلم، زي القدرة، زي الحياة، وهكذا. الصفات الفعلية هي المرتبطة بالإرادة، زي الخلق، زي الرزق، وهكذا، حاجات زي كده. فاهم ازاي؟ فهو كيرولوس بقى هيحاول يصيع ويخلي الولادة ينقلها من ان هي فعلية لذاتية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دي نقطة حتى لما جه كيرولوس يتكلم فيها حسيت ان شرحه كان هزيل جدا جدا، ويعني بيتكلم على اساس فلسفة او منطق. يعني لما نيجي نوصل للجملة اللي هو قالها هتلاقي ان الراجل ده غلبان جدا وتعبان جدا، وبيناطح في مستوى اعلى بكثير من اللي هو مفروض يكون بيتكلم فيه. بس دي النقطة اللي انا بتكلم فيها. ان اقول طب مش هما بيعتقدوا ان الابن ازلي مع الاب؟ اه طيب مش الازلية دي ممكن تنفي صفة، يعني مثلا ان هو هي الفكرة في الولادة، الولادة ذات نفسها اللي هو التجسد لا الولادة اللي هو علة كينونة الابن والانبثاق، علة كينونة الروح القدس. هي في النقطة دي انا لا، المسيحي لازم يثبت الولادة للابن ولازم يثبت الانبثاق للروح القدس، وإلا ما فيش ابن وإلا ما فيش روح قدس، هيبقى في عندنا الاب بس. طب الولادة والانبثاق دول ايه بقى نظامهم؟ افعال للاب ولا صفات هو متصف بيها؟ طب لو هم صفات يبقى ازاي نواتجها اقانيم؟ فدي مشكلة كبيرة جدا عنده. هو بقى اضطر غصب عنه ان ينقل الولادة والانبثاق من ان هي افعال للاب نتج عنها اقانيم الى ان هي صفات يتصف بها الاب. طب ازاي الصفات يتصف بها الاب وبعدين تنتج عنها اقانيم قائمة بذاتها ليها كيانها الخاص؟ فعشان كده دي كانت من النقاط اللي كانت قوية بالنسبة للاريوسيين في نقد فكر التثليث. هنا بقى البابا كيرولوس ده اقتباس بعنوان الابن هو حكمة الله وكلمته، بيجاوب من ناحية عقائدية. الناحية العقائدية دي بالنسبة له بتخلي فعلا كأن الابن مجرد صفة من صفات الله. فهنا في نقطة، يعني في نقطة غريبة أنا لغاية دلوقتي مش قادر أفهمها عند المسيحيين، اللي هو الكلام عن الآب والابن والروح القدس كأقانيم بيخليك تتصور ثلاث معبودات بشكل جلي وواضح جدا ومفهوم، وبيعبدوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة حقيقيين، كائن حقيقي كل واحد فيهم له شخصياته الخاصة به ولو إرادة. ده الكلام عن الابن والروح القدس كأقانيم. في بقى طريقة تانية للكلام عن الثالوث. لما بيجي يتكلم عن الثالوث على ان الله له كلمته وروحه، طب انت يبقى خليت الروح جزء او صفة يتصف بها الاله، والابن ككلمة او عقل او ارادة او كذا ده صفة بيتصف بها الله. دي بقى نقطة، يعني احنا عشان اتوضل لصلاة المغرب لكن هنسلط عليها الضوء كتير. لما النصارى بيحبوا يروجوا عن الثالوث بطريقة فيها توحيد او وحدانية لذات الله، يقوموا يتكلموا عن الله وكلمته وروحه. لما يجوا بقى يشرحوا الثالوث ويقولوا ان الابن اقنوم وروح القدس اقنوم وكائن حقيقي وكل واحد له جوهر الالوهية ومتصف بكل الصفات، ويبتدوا بقى يعبدوا المسيح والروح القدس، بتلاقي بقى القضية لا، دول مش مجرد صفات، ده انت خليت الصفة شخصنتها واقنمتها وديت لها كل الصفات. ودي نقطة برضو تانية هنبقى نتكلم فيها، ودي قاتلة للثالوث، مسألة وحدة الإرادة. ان هل التلاتة ليهم إرادة واحدة ولا كل واحد له إرادة؟ وبعدين لو كل واحد له إرادة وفي الآخر هم دايما بيتفقوا مع بعض، يبقى إيه لازمة ان يبقوا تلاتة؟ بل القضية كانت تنتهي بإله واحد وحيد، كان إلهي وحيد له القدرة والقوة والعظمة وكذا وكذا والإرادة، وهو وحده ينفذ مشيئته في الكون وخلاص. هقف التسجيل واتفضل بسرعة. فاحنا قلنا ان في نقطتين بنلاقي فيهم خلاف جوهري كبير جدا في شرح المسيحيين للثالوث. لما بيجي يميل ناحية التوحيد او كده بيبتدي يقول الله وكلمته وروحه، فيبقى الله ده بيتكلم بكلماته ومش عارف مين وحي بروحه والكلام ده كله. وبعدين هما بقى القضية ان هما بيجيش يقول انه كلماته بس، لا بيستخدم التعريف اليوناني الفلسفي للكلمة اليونانية لوجوس. هو المفروض ان كلمة باليوناني لوجوس، لوجوس معناها كلمة كلام مش عارف مين. في بعض فيما بعد اتاخد من لوجوس دي المنطق اللي هو اللوجيك، كلام معقول يعني كلام له معنى. وبعدين راحوا قالوا بقى ان اللوجوس ده بقى هو العقل الناطق او نطق الله العاقل او عقل الله بقى العقل بتاع ربنا بقى والعياذ بالله. طب ما هما كده هيوصلوا لعدد لا متناهي. طب ما الابن محتاج ان يبقى له كلمه تفسر عقله. ما هو دي بقى دي الفكره، انه هو خلاص خلى الابن صفه من صفات الله. بغض النظر احنا اصلا بنعترض كمسلمين ان الله عز وجل يوصف بانه عاقل، وده ما وردتش في الكتاب والسنه، وانها في حق الله عز وجل نقيصه، لان العاقل هو اللي بيستمد معلومات وبيقدر يعمل لها بروسيسنج او بيفهمها او بيدرك من خلالها ايه اللي ممكن يقدر يعمله من تصرفات صح وهكذا. لكن الله عز وجل يوصف بالعلم ولكن لا يوصف بالعقل، ان هو العليم عنده العلم المطلق، فبالتالي مفيش انبوتس جديدة او معلومات جديدة يعمل لها بروسيسنج يفهمها او يعقلها وبعد كده ايه يتصرف من خلالها. هو يعرف ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لكن احنا نتكلم في نقطة ان هو بيعمل شيفتنج ما بين معنيين، معنى الخاص بالاقانيم، وده مفهوم واضح ان الجوهر الالهي له مجموعة صفات، اي كائن من هذا الجوهر سيتصف بكل هذه الصفات. في بقى اقتباس مشهور جدا للانبا بشوي من كتابه 100 سؤال وجواب، حول العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. 100 سؤال وجواب. طبعا أنا مكنش المفروض أعمل بحث في كل الكتب كده، لأن ده بتاع 80 جيجا كتب، كان المفروض أحدد مسيحية. مفيش أي حاجة. ثانية واحدة. ده كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. هو المفروض الكتاب ده ما ألفوش الأنبا بشوي، لكن الإجابات والأسئلة متجمعة من كتابات تانية كتير جدا له، فهي الكلام كلامه، لكن هو ما قعدش وألف هو الكتاب ده. ده تجميع أو إعداد الإكليريكي الدكتور سامي حلمي من كتب الأنبا بشوي اللي بتتدرس. ففي طبعا أسئلة في مجالات كثيرة جدا في العقيدة، أولها الثالوث. كويس، ده الفصل الأول الثالوث. في عندك ما معنى أقنوم وكذا وكذا وكذا. في بقى سؤال بيقول إيه، هل يمكننا أن نقول، ده السؤال رقم 4، هل يمكننا أن نقول إن الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على الأب وحده، والعقل قاصر على الابن وحده، والحياة قاصرة على الروح القدس وحده؟ يعني كل واحد يعني كأنه مجرد صفة، فأنا كأني عندي الذات الإلهية، فأقول الله موجود بذاته، حي بروحه، ناطق بكلمته، ويبقى أنا بتكلم عن ذات إلهية واحدة ومجموعة صفات. هل ده ينفع؟ فده السؤال رقم 4 في الفصل الأول، ده موجود إجابته في الصفحة رقم 13 من الكتاب. الجواب لا، لا يمكننا أن نقول هكذا. فينبغي أن نلاحظ أنه طبقا لتعليم الآباء، فإن الكينونة أو الجوهر ليس قاصرا على الأب وحده. ففي قداس كذا كذا كذا مش مهم، لأن الأب له كينونة حقيقية، وهو الأصل في الكينونة بالنسبة للابن والروح القدس. والابن له كينونة حقيقية بالولادة الأزلية، والروح القدس له كينونة حقيقية بالانبثاق الأزلي، ولكن ليس الواحد منهم منفصلا في كينونته أو جوهره عن الآخرين. هما جوا بعض برا بعض مش تفرق، لكن كل واحد له كيان حقيقي وفيه الجوهر الإلهي. وكذلك العقل ليس قاصرا على الابن وحده، لأن الآب له صفة العقل، والابن له صفة العقل، والروح القدس له صفة العقل، لأن هذه الصفة من صفات الجوهر الإلهي. بغض النظر عن تأصيلنا الإسلامي اللي بنقول لا يجوز أن نصف الله بالعقل، لكن هم عندهم العقل صفة من صفات الإله، الجوهر الإلهي. أي كائن له الجوهر الإلهي متصل بصفة العقل، يبقى الآب له الصفة، والابن والروح القدس كذلك. فبعدين بيقول وكما قال القديس أثناسيوس إن صفات الآب هي بعينها صفات الابن إلا صفة واحدة، وهي أن الآب آب والابن ابن، اللي هي بيسموها بقى صفات أقنومية. احنا كنا ردينا على الكلام ده قبل كده وقلنا ما ينفعش تقول ان في حاجة اسمها صفة أقنومية وصفة جوهرية، هي كل الصفات راجعة لجوهر الكائن. وكون ان احنا كبني ادمين بنتميز، ده بسبب ان ربنا خلق جوهرنا بقابل لزيادة ونقصان في معدلات معينة في الصفات، فيحصل ما بيننا تميز. لكن الاله مش كده، فاكر الكلام ده ولا مش فاكر؟ المهم، فهو ده طبعا علشان يحصل تميز ما بين الاقانيم، فهو بيقول لك الاب بيتميز بايه. فاكر لما كنا بنتكلم على حتة هو الاب الوحيد اللي يوصف ب عدم المعلولية، او اللي هو ملوش سبب او ملوش علة او ملوش بداية. فهو كيرولوس قال لك لا، ما ينفعش تصف ربنا بالنفي، صفه بالإثبات. فقلنا دي عندنا اللي هي الصمدية، اللي هو الكمال المطلق الذي لا يحتاج. ما علينا. ثم لماذا تكون صفات الآب هي بعينها صفات الابن إلا لكون الابن هو من الآب وحاملا لذات جوهر الآب؟ فيعني قصده يقول إن هما كوبي وبست في كل حاجة، ما عادة بس إن الآب آب والابن ابن، والروح القدس اللي هو الولادة والانبثاق، والتاني اللي لا اتولد ولا انبثق، لكن هو والد وباثق زي او ايا كانت صغها ازاي. ولكننا نقول إن الابن هو الكلمة أو العقل المولود أو العقل المنطوق، أما مصدر العقل المولود فهو الآب. طيب، وبالنسبة لخاصية الحياة فهي أيضا ليست قاصرة على الروح القدس وحده، لأن الآب له صفة الحياة والابن له صفة الحياة والروح القدس له صفة الحياة، لأن الحياة هي من صفات الجوهر الإلهي. وراح جايب النص بيقول لك كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، يوحنا 5:26. وأنا قلت أن النص ده من أهم النصوص اللي بتثبت أن هما اتنين فعلا، لأن ذات ليها حياة والتاني ذات ليها حياة. هو بيستدل بده، كل واحد له حياته كل واحد له ذاته. وقيل أن السيد المسيح باعتبار كلمة الله فيه كانت الحياة كذا كذا كذا. وبعدين في الآخر بيقول من الخطورة أن ننسب الكينونة إلى الأب وحده والعقل إلى الإبن وحده والحياة إلى الروح القدس وحده، لأننا في هذه الحالة نقسم الجوهر الإلهي الواحد إلى ثلاث جواهر. بغض النظر دي مش مفهومة، هي التانية هي الأفضل، أو ربما يؤدي الأمر إلى أن ننسب الجوهر إلى الأب وحده طالما أن له وحده الكينونة، والباقيين يبقى إيه؟ صفات لأقنوم إلهي وحيد هو أقنوم الأب. هو ده اللي بيعملوه لما بيقولوا الاب وكلمته وروحه، يعني هو يبقى بينفي الكلام ده. هو بينفي ده، بينفي علشان لو كده هتبقى صفات، هيبقى دول مجرد صفات لذات إلهية. هي دي مشكلة عند النصارى، دي مشكلة عند النصارى، ان هو عاوز يجمع ما بين الاثنين. هو جاب اصلا فكرة الثالوث منين غير من ان الله له صفات، وبعدين في نصوص معينة في الكتاب المقدس في العهد القديم بسبب اللغة العبرية وبعض التشبيهات البلاغية والجمالية، زي مثلا أتى أمر الله، فهو يقول لك ده أمر الله جه فعلا كأنه كائن يأتي ويجيء وهكذا، فرحوا شخصنوه. نفس الفكرة موجود في العهد القديم، إن في نصوص بتتكلم على أمر الله إنه أتى وكذا وجاء، فيقوموا هم فاهمين على إنه كائن ربنا أرسله فبيروح يعمل كذا وهكذا. طيب، فبرضو بالمناسبة يعني أنا قرأت كلام أعتقد أنه منسوب لأثناسيوس أو غيره، كأن في بعض التناقض مع كلام الأنبا بشوي، وأنا مش برجح كلام على كلام، ولو ان المفروض يبقى كلام أثناسيوس واضح، لكن اللي انا عاوز اوصله في النهاية ان في اختلاط في النقطة دي، ان أثناسيوس كأني قريت له قال ايه، قال ان الابن هو كلمة الله الاب والروح القدس هو روح الله الاب هو حياة الاب وهكذا. طيب، هل الروح ليها حياة او الكلمة؟ قعد يقول فيما معناه ان احنا لو قعدنا نقول كده يبقى احنا هنقعد نولد اقانيم كتيره. هيبقى الابن له هو عقل الاب، طب هو له عقل يبقى له عقل وعقل عقل عقل، والروح القدس هو روح الاب وهو نفسه له روح، طب وروحه ليها روح فدي بقى، طب احنا نبقى نفهم الثالوث ازاي بقى كده، ان هيبقى صفه واقنوم في نفس الوقت، ولا الاب معتمد على صفة من أقنوم آخر؟ الاحتياجية برضو ضد الصمدية مصيبة، يعني هيبقى فيه مشكلة. المهم بقى نرجع نقرأ كلام كيرلس نفسه. العنوان اللي أنا حطه للفقرة الابن هو حكمة الله وكلمته، في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 129 و130 كيرلس بيقول كفانا أفكارا لاذعة ومتناقضة، على أساس أنه أفكاره ما فيهاش تناقض ولا أي حاجة، ولنذهب مباشرة إلى الحقيقة ولنؤكد أن الآب لم يكن يوما محروما من ابنه. بغض يعني هو ما جاوبش على السؤال، احنا بنتكلم في السؤال هل الآب ولد الابن بإرادتي أم بغير إرادتي. هو تجاهل السؤال وراح قال لك الآب لم يكن يوما محروما من ابنه، يعني الآب معاه ابنه منذ الأزل وإلى الأبد أمين. بل الابن كائن دائما في الآب. أنا تقريبا غلطت، بس ثانية واحدة أقف التسجيل عشان أبص على الكتاب وأتأكد. فهو فعلا أنا غلطان، الابن كائن دائما في الآب الأزلي. وبمناسبة عشان انت كنت بتقول هم 6 اجزاء، فقلت احنا كده هنطول، احنا خلاص يعني قربنا نخلص الجزء الاول. لكن الحوار الاول والتاني هم اهم حوارات وفيهم اقتباسات كتيرة. بعد كده الحوارات التانية كتير مبني على اللي احنا قلناه هنا، يعني ده التأصيل بالنسبة له اللي فيما بعد هيبني عليه بعد كده تأملات او فلسفات او تأملات في بعض النصوص الكتابية او حاجات زي كده، لكن ده الأصل عنده. وحوار حول الثالوث يكفي لفهم العقيدة بتاعت التثليث دي، يعني آه ما يكفي. قالش فيها حاجة تانية تربية؟ إيه؟ يعني ما حدش زاد او ضاف؟ لا لا لا لا، يعتبر هي دي كل لما كل حاجة، لما كل حاجة، لان هو واخد افكار اثناسيوس وبعدين كمان حط عليه افكاره هو او شروحاته او كذا. يعني احنا بنتكلم على قرنين من الزمان، هو اللي هو القرن الرابع والخامس، كيرلس الخامس وقبليه اثناسيوس الرابع. فهو خد الافكار اللي اتعملت في مجمع نيقيا وذاكرها ودرسها وكذا وكذا وتبناها، وبعد كده بقى يعني المفروض مع جدل اريوس استمر لمده قرن لغايه عصره هو، فضل كمان يرد عليه وخلاص بقى. يعني كرولوس مفيش بعد منه في الارثوذكسيه، هو واخد اثناسيوس وهو كقيمته هو عند المسيحيين، فما فيش كلام اعلى من كده يتقال. وبعدين هو زي ما قلت قبل كده الكتاب اللي كتبه بعد كنوز في الثالوث، فالمفروض هو افضل شرح للثالوث، ما كتبش بعد كده تاني في الثالوث، قعد يتكلم بقى في التجسد وفي مشكله نسطور، لان ظهر فيما بعد هرطقت نسطور وعمل المجمع بتاعه وحرم نسطور وبعد بدأ يرد عليه. كان خلاص كده الثالوث خد كفايته مع كيرلس. طيب وخلي بالك كمان، لان زي ما قلت قبل كده ان الثالوث مبني على المفاهيم بتاعت الولادة والانبثاق وتأليه المسيح وكده، فهو داخل فيه الرد على ألوهية المسيح والرد على تأليه الروح القدس كمان، اللي هو الثالوث بالجزئين دول. بس مش متكلم بقى، هو متكلم شوية في التجسد بس بسيط، بس اكتر بيتجاهل مسألة التجسد دي شوية، بيدخل في ادلة ان المسيح بيعتقد ان هو اله على طول، ففي هنبتدي ندخل بقى في ردود على النصوص هو بيستشهد بيها حاجة زي كده. المهم فهنا بيقول لا هو شغال، هو شغال. فهو بيقول ولنؤكد ان الاب لم يكن يوما محروما من ابنه، بل الابن كائن دائما في الاب الازلي الذي بلا بداية. فاحنا قلنا الاب بلا بداية، لكن هل الابن ينفع يتقال عنه انه بلا بداية؟ اذا هو بدايته هو الاب، طب ازاي يكون له بداية وفي نفس الوقت يتساوى مع اللي ملوش بداية؟ هو بيتجاهل السؤال وبيرص عقيدته كده وخلاص في الموضوع. وهو لم يكن ابدا ابا للابن رغما عنه، وهذه الاراده لم تنشا ولم تظهر ابدا قبل الولاده. يعني هو عاوز يقول لك ان ما تكلمش، يعني هو ما جاوبش صراحه، ما قالش ان هو اسف، ما جاوبش قال ان هو مش ابوه بدون ارادتي، نفده، قال لك لا هو لم يكن ابدا ابا للابن رغما عنه، لان دي النتيجه بتاعت السؤال. طب هو لو ولد الابن بدون ارادته يبقى هو اب له رغم عنه، فهو بينفي ده، هو لم يكن ابدا ابا للابن رغما عنه. طب يبقى كده هو ولده بإرادته؟ بيجي بعد كده بيقول وهذه الإرادة لم تنشأ ولم تظهر أبدا قبل الولادة، ما فيش إرادة برضو. فاهم إزاي؟ هو نفى نتيجة الإجابة، لو قال ولد الإبن بدون إرادة نفى النتيجة دي، وفي نفس الوقت قال لك ما فيش إرادة نشأت قبل الولادة. يعني ساوى بين الولادة والإرادة في لحظة واحدة، هو تقريبا عايز يقول كده؟ لا، هو بيقول هذه الاراده لم تنشا ولم تظهر قبل الولاده، يعني هو بمجرد ما اراد ولد، ده اللي تقريبا عايز يقول. هو ما قالش كده، لان ما ينفعش ان هو يقول ان الابن ولد الاب باراده، هو ما قالش ده خالص. هو بيكمل شرح بيقول ولأن إرادة الآب حكيمة جدا وعاقلة فلا يجرؤ أحد على أن يدعي أن إرادة الآب غير حكيمة أو غير عاقلة، أي كلام فاضي. وهكذا فإن الإبن هو حكمة الله الآب وعقله. هو عاوز يقول إيه؟ إن أنت ما ينفعش تقول إن الآب ولد الإبن بإرادته في الوقت اللي الإبن هو أصلا إرادة الآب. فأنت لو خليت إن في وقت من الأوقات ما فيش إبن أصلا، يبقى الآب ما كانش له إرادة ولا عقل ولا حكمة، لأن الإبن هو إيه؟ حكمة الله الآب وعقل وإرادته وهكذا. فهو قلب خلى الإبن إيه؟ صفة تابعة للآب. فبالتالي زي ما احنا بنتكلم عن الصفات الذاتية لله، إن هي كائنة في الله منذ الأزل وإلى الأبد ولا تنفك عنه بحال من الأحوال. فصل الولادة خلاها ما هياش فعل إلهي، خلاه صفة إلهية. وبعد كده هيشخصن الصفة دي ويخليها أقنوم وهكذا، وهيعطيها الجوهر الإلهي ويبقى ليها كيان حقيقي له وجود الخاص به ولو إرادة. في سؤال من ضمن الأسئلة بتاعت الأنبا بشوي ده، بيقول إيه تقريبا على ما أتذكر، كيف أن الجوهر كان في سؤال بيقول إيه الفرق ما بين الأقنوم والصفة. بس أنا مش عارف هل هي موجودة هنا ولا لا، أو موجودة في حتة تانية، لكن أنا هطلعها مفيش مشكلة. فيما يشترك الأقنوم، خلص الأسئلة كده ثانية واحدة. موجود الاقتباس بيشرح إيه الفرق ما بين الأقنوم والصفة، وانا متاكد ان انا شرحته قبل كده في الملزمه الاولى بتاعه العقائد المسيحيه الارثوذكسيه. لكن خلاصه الاقتباس كان بيقول ان الصفه ده شيء ملوش كيان حقيقي وملوش وجود وتابع لكائن، وما ينفعش يعيش او هم هواش له وجود مستقل بذاته. يعني مفيش صفه لوحدها كده، لازم صفه تابعه لذات معينه، والذات هو الوجود، الصفة ملهاش وجود، تابعة لحاجة معينة. لكن الأقنوم ده بيكون له كيان مستقل متصف بمجموعة كثيرة من الصفات. فالفرق ان الأقنوم هو الكيان، الصفة ملوش كيان، الصفة تابعة للكيان. فهو دلوقتي هو عاوز يقول كده ان الابن كأنه بقى صفة تابعة لكيان لازم يكون موجود معاه، ما ينفعش في وقت من الأوقات الكيان ده من غير الصفة بتاعته، فبالتالي هو معاه من الأزل. عاوز يقول لك إن الإبن هو الإرادة. طيب ما علينا. بيقول وهكذا ففي الإبن توجد كل إرادة الآب، في الإبن توجد كل إرادة الآب. وهكذا فإن الذين يثرثرون بهذا الكلام سوف يجدون أن الأمور ترتد ضدهم، لأن لا شيء يمنعنا نحن أيضا أن نطرح أسئلة كثيرة بغض النظر عن إن كانت هذه الأسئلة صحيحة أم لا. هنا بيقول إيه؟ فهل الآب يوجد بإرادتي أم بغير إرادتي؟ وإذا كان يوجد بغير إرادتي فمعنى ذلك أن وجوده اضطراري، وإذا كان كذا كذا واجب. يعني عاوز يقول لك نفس الكلام اللي هو زي السؤال اللي أنا سألته، إنه هل الله حي بإرادتي أو بغير إرادتي؟ فهي الفكرة ان القيومية، صفة القيومية ان الله عز وجل قائم بذاته ولا يحتاج والكل يحتاج اليه، القيومية صفة من صفات الله الذاتية ليست متعلقة بالارادة. الصفات الذاتية ليست متعلقة بالارادة. هو عاوز يخلي الولادة كأنها صفة ذاتية وليست صفة فعلية. لا، بل انه مش عاوز يخلي الولادة، ده هو عاوز يخلي الابن نفسه المسيح الكلمة، يخليه صفة ذاتية للآب. طب وازاي يبقى فيه ثالوث اذا انت هتقلبه هتخليه صفة سواء ذاتية او فعلية؟ طيب، لان الابن هو حكمة الله. الاقتباس اللي بعده بيقول الجنون الذي يقود الى الالحاد. ما هو في الاخر كلامهم ده بمخول الدماغ ويخليهم يتجننوا كلهم في الاخر. هو بيقول في كتاب حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 131، كيرولوس بيقول هل يجب ان نؤمن ونعتقد نحن والملائكة القديسون ان الله الاب هو خالق وملك ورحيم ام لا يجب؟ طبعا هو علشان مثلث فلازم يذكر ثلاثة، يعني خالق وملك ورحيم. إرميا بيقول نعم نحن لا نتردد في القول بهذا، وإذ لم يكن هكذا فماذا يكون؟ المهم كيرولوس بيقول السؤال الذي أطرحه عليهم هو هل كل هذا أي كون الله ملك وخالق تم بإرادته أم بغير إرادته؟ وإذا قالوا بغير إرادة فإنهم ينسبون لله عدم الإرادة أي الأفعال، التالي فهو خاضع. وإذ قال أن كل ذلك يتم بإرادتي فإذا الإرادة السابقة قد سبقت الوجود، يعني قبل صفات الله. فهو زي ما قلت قبل كده أن هو بيخلط الأمور، وفي فرق ما بين الصفات الذاتية وما بين الصفات الفعلية. هو عايز يخلي كل حاجة صفات ذاتية، يعني الخلق من الصفات الفعلية، ان الله عز وجل هو ازلا موصوف بانه خالق لان الخلق مرتبط بقدرة الله عز وجل، والقدرة صفة ذاتية، فهو منذ الازل قادر، قادر على اي شيء فعله فيما بعد بارادته. في الاخر شوف بقى الاجابة الظريفة بقى في الاخر اللي قالها، الله كائن بطبيعتي وليس بالارادة، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 132، بيقول ايه؟ واذا سأل احد عن السبب في ذلك فمن الحكمة ان نجير بقول مأثور الطبيعة ارادت وهي لا تبالي بالقوانين. طبعا ده غالبا اقتباس من اي كلام وثني ولا يوناني ولا فلسفي ولا اي حاجة زي كده. بتشم فيها قول من اقوال الالحاد اللي هو يعني الطبيعة والدنيا جت كده وما فيش سبب ولا فيش وصدفة والكلام ده كله. فانا بيقول فلا ارادة ولا عدم الارادة يعقها. الواحد لما بيقرا الكلام ده بيحس فعلا بنعمة الإسلام ونعمة العلم المتوافق مع الفطرة ونعمة انه في علماء مسلمين بيقدروا يأصلوا العلوم ويشرحوها بشكل منطقي ومقبول، والفهم ده موجود عند المسلمين. طبعا العلماء لما قسموا الصفات الذاتية والصفات الفعلية ده مبني على آيات من القرآن الكريم، استقراء من القرآن، إن يعني الله عز وجل يقول فعال لما يريد، فبالتالي هذه أفعال مرتبطة بالإرادة فسموها صفات فعلية لأنها هي مبنية على الإرادة، وصفات أخرى الله عز وجل موصوف بها بغير ارتباط بإرادة، فصفات ذاتية موصوف بها الله عز وجل أزلا. الله المستعان. فهو بيقول لك الطبيعة إرادة وهي لا تبالي بالقوانين. وفي رأيك ألست أقول الصدق إذا أكدت أن الله هو بالجوهر آب ولم يصر أبا النتيجة لنشاط في إرادتي؟ المشكلة مرتبطة بنقطة اعتقادهم بالولادة. الآب لازم له ابن، لو أنت اعتقدت أن الابن مجرد صفة للآب فهنمشيها لك، لكن المشكلة ان انت ما بتعتقدش ان الابن مجرد صفة للآب، بتعتقد انه اقنوم حقيقي له شخصياته الخاصة به وله ارادة وله جوهر الالوهية ومتصل بكل صفات الالوهية. اجعله في وضع مستحيل أن يكون الله قد صار أبا نتيجة فعل إرادي. وده برضو تحمد ربنا على أن هو احنا أصلا مش داخلين في هذا الصراع، لأن احنا ما بنقولش أن الله عز وجل أب أصلا، علشان تقول صار أبا ولا ما صارش أبا. وده اللي هيدخل الأريوسيين في الجدل اللي بيقول أنه كان عنده الإمكانية ان الله عز اللي هو اللي انا شرحته قبل كده انه هيخلي الولاده زي الخلق. فبيقول هل الله صار خالقا عندما خلق، عندما اراد ان يخلق صار خالقا واكتسب هذه الصفه، واللي هو كان عنده الامكانيه. طبعا احنا ما بنقولش بقى الامكانيه، احنا بنقول القدره، ان الله عز وجل عنده القدره على الخلق، فهو بذلك لم يكتسب الصفه عندما خلق أصبح قادرا. لا، هو قادر منذ الأزل ويوصف بهذا منذ الأزل. فده رد الأريوسين. المهم فهو بيقول لك مستحيل أن يكون الله قد صار أبا نتيجة فعل إرادي. إرميا بيقول له ماذا تقصد بذلك؟ فكيرولوس قال له ألا تقول أن الآب قدوس وصالح؟ فرح قال له بكل تأكيد هيبتدي يدخل في نفس نظرية إيه؟ أن دي حاجات ذاتية فيه ومن جوهره، ولا مضافة بسبب فعل إرادي. هو برضو مش قادر يفهم ان حتى الحاجات، حتى الصفات الفعلية مبنية على الصفات الذاتية الجوهرية لله عز وجل، فبالتالي ما بتكونش مكتسبات. يعني الأريوسيين لما بيقولوا عن الله انه أب، ما بيقولوش انه اكتسب الأبوة، بيقولوا ان لا، هو كان عنده القدرة، أو زي ما هم بيتكلموا الإمكانية منذ الأزل بصفاته الذاتية، وعندما أراد خلاص ولد أو خلق أو كذا أو كذا، فما اكتسبش ده بإرادة، لكن هو يتصف بده أصلا. طيب ما علينا، هي صفات جوهرية في الله، والذين لا يقولون بذلك سوف يسخر منهم الرأي المستقيم. ما علينا، طبعا الرأي المستقيم عن يعني الإيمان القويم الأرثوذكسي. رائع يا صديقي، وأنني لمعجب بغيرتك وحماسك للمعرفة والتعلم، فكيف يكون الله الأب أبا بإرادتي أو بدون إرادتي، بدلا من أن يكون أبا بالطبيعة؟ الله كائن بطبيعته وليس بالإرادة، وهكذا هو قدوس وصالح بالطبيعة. يعني عاوز يقول لك الطبيعة أو الذات الإلهية متصفة، يبقى دي صفات ذاتية. يبقى أنا عايز أنبه مرة أخرى أن هو عنده إيه، علشان خاطر الثالوث الأب والابن والروح القدس، الابن ده مشكلته أن علاقته ما بينه وما بين الأب الولادة. هما قضيتهم كانت في الولادة أصلا، أن هل الله ولد الابن بإرادتي أو بغير إرادتي. فلا ينكر عاقل أن الولادة فعل، وإن الأفعال الإلهية مرتبطة بالإرادة، لكن هو عاوز يخلي إيه؟ إن الإبن نفسه نفض للولادة، خلى الإبن نفسه صفة ذاتية لله الآب، كائنة معه منذ الأزل، إيه؟ اللي هو الحكمة أو الإرادة أو كذا، فخلى الإبن نفسه صفة ذاتية لله. إزاي يكون الإبن صفة ذاتية؟ إزاي يكون صفة أصلا سواء ذاتية ولا مش ذاتية؟ وانت بتقول انه كائن حقيقي وله جوهر وله كل صفات الالوهيه. في ولاده يبقى انا فاهم فكره الصفه، يعني الصفه ده تولد يعني. ما هو تجاهل الولاده في اجابته، علشان عارف ان دي النقطه اللي الاريوسين هيطبوا ظهره منه، فتجاهله واتكلم عن الابن نفسه، قال ان هو حكمه الله وكذا، وكانه صفه ذاتيه موجود معاه منذ الازل وهكذا. طب علشان تقرص عليه بقى تكلمه في كينونة الابن. طب هل الابن بقى فعلا كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به ولو إرادة، وكينونته دي يعني ايه علاقتها بالاب، بكينونة الاب؟ هل كينونته منفصلة عن الاب، ولا الاب له علاقة بالابن بطريقة؟ فهيرجع تاني يمسك في الولاد. طيب نقرأ آخر اقتباس في النقطة دي. الاب والد بالطبيعه. حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 133. كيرولوس بيقول اما نحن المؤمنون والذي نتبع التفكير المستقيم بامانه، ولا تفكير مستقيم ولا امانه اصلا، فنحن نعتقد انه من العبث ان نفكر في ان الاب قد ولد اراديا او لا اراديا، فهو والد بالطبيعه والجوهر، وما هو طبيعي في الكائن في الكائن. طب ما هو الابن ده مش كائن؟ يعني العبارة دي ما هو طبيعي في الكائن، بمعنى ان الكائن يتصف بهذا بسبب طبيعته او جواره، ملوش علاقة بالارادة، لا يكون غير ارادتي، لان طبيعته وارادته متلازمان. انا اكتفي بهذا القدر. الجزء ده في الكتاب او في الجزء الاول من الحوار كان أرخم جزء، الحتة دي الكام اقتباس دول من أول حتة هل ولادة الله إرادية ولا غير إرادية، كلامه هو خنيق ومتناقض وبيتضارب أجزاء أخرى من المسيحية، وبعدين في الآخر يعني كأنه أنكر الثالوث وتكلم عن وحدانية إلهية ذات إلهية ولو جوهر إلهي، وإن خلاص دي صفات إلهية. طبعا انا هختم ب التأصيل الاسلامي عن ان القرآن الكريم فيه وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه، ده في قول الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فهو الآية أصلا في محتواها بترد على الثالوث وبتتكلم عن الله وبتتكلم عن المسيح وهكذا. طيب احنا ازاي بنفهم كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ كلمته ألقاها إلى مريم أي الأمر الإلهي كن، وبسببها خلق المسيح عليه السلام. الدليل على ده أكتر من آية، في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فكل العلماء قالوا يخلق ما يشاء، دي عائدة على المسيح اللي بيقلهوه ان هو مخلوق، والايه الثانيه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن فيكون. وفي ايضا الايه الاخرى في سوره آل عمران واذ قالت الملائكه، بس خلينا نفتح برنامج ايات لان ده بيفتح المصحف كامل بكلمة منه. في سورة آل عمران الآية متعلم عليها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو ده اعتقاد المسلمين إن المسيح سمي كلمة الله، لأن في نصارى أغبياء جدا، لأن تأمل في الآية يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، الكلمة اسمها المسيح، بكلمة منه اسمه المسيح. فالعلماء قالوا أيوة من أسماء المسيح إن هو كلمة الله وروح الله، وإن دي من عادة العرب إنه يطلق على الشيء اسم اللي سببه، فاهم؟ يعني إن الكلمة هي سبب وجود المسيح سمي كلمة الله، وده موجود في كتب التفسير، وأنا شرحت الكلام ده باستفاضة أكتر في سلسلة اللي هو العلم والمعرفة مدخل إلى مقارنة الأديان، كانت سلسلة في الرد على الأنبا بشوي. طيب في بقى نقطة تانية كان تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وكل المسلمين تقريبا، إن اعتقاد المسلمين في أن الله متصف بأنه متكلم وله كلام، لكن ليس له كلمة أو لغس يتكلم بها، وإنه له كلمات كثيرة جدا لا حصر لها ولا عد. وفي آيتين في منهم الآية المشهورة في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وفي آية تانية دايما بنسى الآية دي، لا في سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني لو جبت كل الشجر خليتها أقلام وخليت البحر سبعة قد البحر يبقوا حبر، وتكتب كلام الله عز وجل ما نفذت كلمات الله، فما ما بنعتقدش بأنه كلمة. وهكذا وروح من عقيدة المسلمين هو أنها روح مخلوقة زي وزي آدم، ونفخنا فيه من روح. طب وليه بتنسب لله عز وجل نسبة ملكية زي ما الله عز وجل قال في سورة الجاثية؟ الله عز وجل يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه مش زي ما النصارى فاهمين خارجة من ذاته والعياذ بالله، لكن منه بمعنى المصدرية، ان الله عز وجل هو الذي خلق لنا كل هذا. زي ما انا ادي لك هدية اقول لك اتفضل، تقوم انت مروح مين اللي ادالك دي؟ من محمد، فمني مش انا مش خارجة مني، لكن انا اعطيتها لك. ومنسوبا لله عز وجل نسبة ملكية ونسبة خلق وتشريفا لقدر هذا المخلوق وهو سر عظيم وكده، يعني باقي التأصيلات دي. المشكلة بقى ان هو ده اصل الانحراف عند النصارى، ان هم شبهوا الخالق بالمخلوق وما قدروش يفهموا المصطلحات والتعبيرات اللغوية في بعض اساليبها البلاغية، فبدأوا يشخصنوا الصفات، وبعدين وقعوا ايضا في شبه افكار الكفار، زي ما الله عز وجل يقول وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. والمفسرين قالوا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل إن النصارى قلدوا اليهود واليهود قلدوا ناس قبليهم كفار وثنيين، فقطعا ولا شك المسيحية تأثرت بالوثنيات اللي حواليها. وتجد إن النصوص اللي النصارى بيستدلوا بيها على ان الكلمة مش عارف مين والكلام ده كله شخص، يعني هي نصوص حكمية وشعرية، يعني فيها اساليب بلاغية وحاجات، يا اما من المزامير يا اما من سفر مش عارف امثال سليمان ولا حاجة زي كده، اصفار حكمية وشعرية فيها اساليب بلاغية. ففيها مثلا زي قول الله عز وجل اتى امر الله فلا تستعجلوه، فيقول لك هو يأتي جه كده فعلا، او الايات التانية اللي بتقول جاء امر ربك او حاجات زي كده. فهم جابوا نصوص زي كده ودايما بيستدلوا بالنص اليوناني لهذه النصوص، مش العبري، اليوناني ترجمة السبعينية، وفي منها اصفار اصلا ملهاش اصول عبرية اللي هي اصفار قانونية تانية او اصفار اتوجدت في الترجمة السبعينية مش لاقيين اصلا العبري، وده بيدي ايحاء ان تأثرا بالفلسفات اليونانية والوثنية والكلام ده كله اليهود تأثروا بيها، لان قطعا ولا شك قبل بعثة المسيح كان تقريبا كل محيط البحر الابيض كان تحت حكم يوناني، والاسكندر الاكبر ونشر كذا، والترجمة السبعينية نفسها اصلا بطليموس الاول كله متعلق بحكم اليونانيين دول لحوض البحر الابيض المتوسط. وفي النهاية النصارى نفسهم بيعترفوا في كتابات كثيرة ان هم متأثرين بالفلسفات اليونانية الوثنية، او على الاقل معترفين بان فكر اللوغوس والكلام ده كان موجود قبل العهد الجديد في كتابات الفلاسفة اليونانيين وهكذا. طبعا هم بيقولوا ان ربنا كان بيعد عقول الناس لقبول الثالوث، مش ان احنا سارقينها من الوثنيه. طبعا من ضمن ابواب دراسه العقيده، العقيده ما بتتطورش يعني، عقيده لا تتطور، ثابته ثابته منذ ادم عليه السلام لغايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش يبقى العقيده عند ايام معينه وبعدين ربنا بيعدهم لعقيده اكبر يعتقدون، ما فيش حاجه زي كده. طيب انا هكتفي بهذا القدر، هنتوقف بقى عند عنوان تاني في الوسط، هل الولادة هي عملية تحول دونامي، ده اليوناني دونامي، من الإمكانية إلى الفعل، إجريجاي تقريبا بس أهو إجرجية إجرجية، هو ده بيعبر عن فيما بعد ان الاريوسيين هيردوا على كيرلس بيقول لا هو يوصف بالاب منذ الازل، لكن بسبب الامكانيه ان هو قدره، عنده القدره منذ الازل عندما اراد ولد ومفيش اي مشكله. وهتلاقي برضو كلام كيرلس هيبقى تعبان، لكن إن شاء الله يمكن المحاضرة الجاية هتكون آخر محاضرة ونخلص الجزء ده بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.